بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 49 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبلالي رحمه الله تعالى. وصلنا اليوم إلى باب الجمعة. نعم. باب الجمعة وهي من الاجتماع بسكون الميم نعم. والقراء يضمونها جمعة. وفي المصباح ضم الميم لغة الحجاز، وفتحها لغة جميل، وإسكانها لغة عقيل. صلاة الجمعة فرض عين بالكتاب والسنة والإجماع ونوع من المعنى. نعم. يكفر جاحدها لذلك. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث: واعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في يومي هذا، في شهري هذا، في مقامي هذا، فمن تركها تهاونا بها واستخفافا بحقها وله إمام عادل أو جائر فلا دمع الله شمله ولا بارك له في أمره، ألا فلا صلاة له، ألا فلا زكاة له، ألا فلا صوم له إلا أن يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه، ومن يطبع الله على قلبه يجعله في أسفل درك جهنم. والجمعة فرض آكد من الظهر على كل من اجتمع فيه 7 شرائع. يعني الآن الظهر فرض عين، لكن الجمعة آكد منه، يعني فرضيتها أعظم. نعم. على كل من اجتمع فيه 7 شرائط، وهي الذكورة خرج به النساء. النساء لا جمعة عليها، لكن لو حضرت المرأة صحت الجمعة منها، لكن لا يلزمها ذلك. نعم. والحرية خرج به الأرقاء، والإقامة خرج به المسافر. المسافر بغض النظر عن نوع سفره لا جمعة عليه، سواء خرج لسفر عبادة أو طاعة أو سفر نزهة أو ما شابه ذلك، طالما أنه مسافر تحقق له السفر تسقط عنه الجمعة. نعم. وأن تكون الإقامة بمصر، يعني لابد أن تكون الإقامة بمصر، فلو كان الإنسان مقيم في قرية ليس في مصر عند الأحناف لا جمعة عليه. هذا مسألة غريبة علينا، الإنسان المقيم بالقرية لا جمعة عليه، أما إذا إنسان مقيم بالمصر وخرج إلى القرية لا تصح الجمعة في القرية ويلزمه الذهاب إلى أقرب مصر. هذه مسألة أخواننا ربما لا يعلمها الناس الآن أخواني. لو إنسان الآن مثلا بدمشق، هو الآن في مدينة في مصر، خرج إلى قرية في عنده مزرعته أو بزيارة يوم الجمعة، هذا يوم الجمعة عند الأحناف يجب عليه الذهاب إلى مصر، إلى مدينة تقام فيها الجمعة، وإلا فالجمعة التي تقام في القرية لا تصح عند الأحناف. هل صلاتي إن شاء الله على مصر والقرية تعرفهما. نعم. وأن تكون الإقامة بمصر خرج به المقيم بقرية. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وفي البخاري: إلا على صبي أو مملوك أو مسافر. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة. إلا في مصر جامع، هو انتهى الحديث. ومدينة عظيمة من الحديث هاي، كأنه بدنا مو من الحديث هاي، إلا في مصر جامع. نعم. ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى، ولو كان لنقل ولو أحدا، فلا بد من الإقامة بمصر. نعم. ومن خطأ العامة أنهم كلما فتحوا مصلى ماذا يفعلون؟ أقاموا له منبرا وعينوا له خطيبا، وهذا من الخطأ. أولا إخواننا لأنه صار تعدد جمعة بلا حاجة. الشيء الثاني إخوان الأكارم أنه هذا الأمر ما في داعي له أبدا. يعني الآن إخوان الآن مثلا كل ما صار مصلى عندنا ماذا نفعل؟ مصلى صغير نقيم فيه الجمعة. طيب ليه؟ هذا بده إذن الإمام، ثم ما لنا بحاجة إله أصلا طالما في عندنا مساجد كبيرة. نعم. أو الإقامة فيما أي في محل هو داخل في حد الإقامة. إذا إما أن يقيم في مصر أو أن يقيم فيما له حكم المصر، يعني من توابع المصر. نعم. مما هو داخل في حد الإقامة بها أي بالمصر، وهو المكان الذي فيما الذي من فارقه بنية السفر يصير مسافرا، ومن وصل إليه يصير مقيما في الأصح. مع أنه خارج مصر، الساحات المعدة لخدمات المدينة، نعم، مثل المقبرة، مثل المراكز، أماكن ركض الضواب أو ما شابه ذلك، كراجات الآلم، الأماكن المعدة لخدمات المصر، هذه خارج المصر، لكن هذه من مرافق المصر، فلها حكم المصر، فلو أقيمت الجمعة فيه في الحكم صحة. نعم. كربض مصر وفنائه الذي لم ينفصل عنه وفنائه وفنائه فنائه يعني إيش؟ المكان الذي يلاصقه، ساحات تلاصقه المصر. نعم. الذي لم ينفصل عنه بغلوة كما تقدم، ولا يجب على من كان خارجه، ولو سمع النداء من المصر سواء كان لا، ولا تجب الصلاة الجمعة على من كان بخارجه، هيك، ولو سمع النداء من المصر. ولا يجب على من كان خارجه ولو سمع النداء من المصر سواء كان سواده قريبا من المصر أو بعيدا على الأصح، فلا يعمل بما قيل بخلافه وإن صحيح. يعني والرابع شو خلافه؟ يعني أنه إذا سمع الأذان من المصر يجب عليه الذهاب إلى المصر، لا يلزمه. نعم. والرابع الصحة، خرج به المريض لما روينا، والشيخ الكبير الذي ضعف ملحق بالمريض. والخامس الأمن من ظالم، فلا تجب على من اختفى من ظالم ويلحق به المفلس الخائف. خائف إخوانا من ظالم، مو هو الظالم؟ يعني لو إنسان مثلا يعني عليه حد أو ما شابه ذلك وهو هربان من السلطان، هو الآن المرتكب جريمة، هذا اسمه هو الظالم. لا، أن يكون مظلوما هربان من ظالم. إذا راح على الجمعة ممكن يلقطه، ماذا نقول له؟ لا تصلي جمعة أنت. نعم. ويلحق به المفلس الخائف من الحبس. المفلس اللي ما معه مال، عليه ديون وما معه مال. أما لو في حال كان يعني معه مال ما عم يدفع، يقول لك والله إذا بروح على الجامع هلا يعني بيلقطوني. هي لقطوك ليه؟ إنه أنت الظالم بإيش؟ بحبسك الدين عن الناس. أما إذا كان إنسان ما معه إخواننا ماذا يفعل؟ هنا لا يكون ظالما، قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم. كما جاز له التيمم. والسادس سلامة العينين، فلا تجب على الأعمى عند أبي حنيفة خلافا لهما إذا وجد قائدا يوصله. عند أبي حنيفة القادر بقدرة الغير ليس بقادر، فالأعمى إذا وجد من يقوده إلى المسجد لا يلزمه عند أبي حنيفة. ليه؟ لأنه قدر بقدرة الغير. وأما عند الصاحبين فإذا وجد قائدا يقوده فيلزمه ذلك، وهي مسألة القادر بقدرة الغير. أما الجميل إخواننا ابن عابدين فصل، قال: إذا كان من عادته هذا الأعمى الذهاب والإياب وحده فيلزمه المجيء إلى المسجد، إذا كان ليس من عادته ذلك لا يلزمه. نعم. السابع سلامة الرجلين، فلا تجب على المقعد لعجزه عن السعي اتفاقا. ومن العذر المطر العظيم. وأما البلوغ والعقل فليسا خاصين، فلذا لم يذكرون. بل هما شرط للصلاة مطلقة. نعم. طيب هلا اخوانا شروط وجوب الجمعة. الآن القسم الثاني هلا شروط صحة الجمعة. اللي ما السبعة هدول شروط وجوب الجمعة، أما هلا عندنا شروط صحة الجمعة. نعم. قال رحمه الله: ويشترط لصحتها أي صلاة الجمعة ستة أشياء. ستة أشياء. نعم. الأول المصر أو فناؤه. إذا أو فناؤه. أو فناؤه. إذا عندنا أخوان فوق الإقامة في المصر شرط لوجوبها، فلا يعني جمعة على مقيم في غير مصر، أما هنا شرط الصحة، يعني لو إنسان مقيم بقرية لا تصح منه الجمعة، يعني حتى لو صلاها ما بتصح الجمعة منه. فعلى الحال إخواننا عندما تصلى الآن الجمعة في مساجد القرى تصلى على قول الشافعية، فيراعى فيها أحكام الشافعية. الأول المصر أو فناؤه سواء مصلى العيد وغيره. مصلى العيد هو الساحة المعدة للصلاة خارج المصر. صلاة العيد السنة أن تكون أين؟ في المصلى. يعني منها عندنا ساحة باب المصلى الذي كان يصلي فيه الناس صلاة العيد. نعم. لأنه بمنزلة المصر في حق حوائج أهله. وتصح إقامة الجمعة في مواضع كثيرة بالمصر وفنائه، وهو قول أبي حنيفة ومحمد في الأصح. وهذا إخواننا أيضا رخصة عظيمة عند الأحناف بجواز التعدد في الجمعة، يعني عند الشافعية إخواننا التعدد بلا حاجة يفسد الجمعة، فبالتالي يصلون الظهر لعدم استيفاء الجمعة شروطها، ومنها التعدد بلا حاجة. أحيانا تلاقي الجامع هون تلتينه معبى وجامع آخر نصه فاضي والجامع الثالث كذا، وبيجي بعض الناس بيساوي بيفتح مصليات صغيرة. لا، هو الأصل بدنا نفرق بين المصلى الذي للصلوات الخمس وبين المسجد الجامع الذي للجمعة. فأحيانا بيكون مثلا مسجد مصلى فقط للصلوات الخمس يجتمع فيه أهل بناء أهل سوق نعم أو ما شابه ذلك في منطقة ليسهل عليهم أداء الصلاة بالجماعة، أما مسجد الجمعة المسجد الجامع هذا يكون إخواننا مساجد معينة هيك كان سابقا بدمشق، يعني بدمشق الآن كان في عندنا في مصليات لكن تقام الجمعة فقط في كم مسجد؟ ستة فقط، منها الحنابلة منها الأموي منها الدقاق بالميدان والتوبة، وهذه المساجد كانت. نعم. ومن لازم جواز التعدد سقوط اعتبار السبق. عند الشافعية قالوا طالما أنه لا يجوز التعدد إلا عند الحاجة، لذلك العبرة لمن سبق بالجمعة، اللي صلى خلص صلاة أول هو الذي صح جمعته والباقي ما صحت. أما عندنا لما قلنا بجواز التعدد إذا معناها لا عبرة بالأسبق، يعني صلاة الكل صحيحة. نعم. وعلى القول الضعيف المانع من جواز التعدد. نعم. قيل بصلاة أربع بعدها بنية. لا مو هيك. وعلى القول الضعيف المانع من جواز التعدد قيل بصلاة أربع بعدها، يعني القول الضعيف ما هو؟ باشتراط السبق وعدم جواز التعدد لغير حاجة. بناء على ذلك لو صار تعدد بلا حاجة شو الحكم؟ فالواجب صلاة أربع ركعات بعدها بعد الجمعة بنية آخر الظهر ظهر عليه. نعم. وليس الاحتياط فعلها، لأن الاحتياط وليس الاحتياط فعلها فعل أربع ركعات. لأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين، وأقوامهما إطلاق جواز تعدد الجمعة وبفعل الأربعة مفسدة اعتقاد، وبفعل الأربعة مفسدة وبفعل الأربعة مفسدة اعتقاد الجهلة عدم فرض الجمعة. مفسدة اعتقاد الجهلة عدم فرض الجمعة أو أو تعدد تعدد. المفروض في وقتها. ولا يفتى بالأربع إلا لخواص، ويكون فعلها إياها في منازلهم. والثاني، إذا أول شيء إخواننا المصر أو فناء المصر. الثاني من شروط الصحة أن يصلي بهم السلطان إماما فيها أو نائبه، يعني من أمره بإقامة الجمعة. إخواننا الأكارم، هذه القضية نحن عندنا الأمور الدينية أمور منضبطة، ما فيها فتن تزاحم. لذلك عندنا السلطان له أهميته في هذا المجال. نعم، وهنا أخواننا الشرط لا تقام الجمعة إلا بوجود السلطان نفسه الخليفة أو بوجود نائب من عينه السلطان. أما كل مجموعة لحالهم يحطوا أخوانا إمام من عنده خطيب من عنده ما بيصير، وإنما المعين من قبل السلطان. نعم. للتحرز عن تفويتها بقطع الأطماع في التقدم، وله الاستنابة وإن لم يصرح له بها السلطان. تمام. لهذا الخطيب أخواننا المعين قبل السلطان له الاستنابة وإن لم يصرح له بها السلطان، إن هو الآن وكيل عن السلطان. طب الوكيل بيوكل؟ قال نعم، بها الصورة بيوكل، نعم له أن يوكل غيره وإن لم يصرح له السلطان بذلك. نعم. بعذر أو بغيره، أي يعني بغير عذر. وإن لم يصرح له بها السلطان دلالة بعذر أو بغيره، حضر أو غاب عنه. وأما إذا سبقه حدث فإن كان بعد شروعه في الصلاة فكل من صلح إماما صح استخلافه. نعم. وإذا كان قبل إحرامه للصلاة بعد الخطبة فيشترط أن يكون الخليفة قد شهد الخطبة أو بعضها أيضا. والثالث وقت الظهر. نعيد هاي. وأما إذا سبقه حدث، إذا كان الإمام في الجمعة سبقه الحدث، هو بالصلاة صار معه إشكال بالطهارة فانقطع الصلاة وأراد أن يستخلف غيره، ما الحكم هنا؟ نعم. فإن كان بعد شروعه في الصلاة، بعد ما شرع في الصلاة، بدأ في الصلاة ودأ الناس وراءه، استخلف كل من كان وراءه يصح أن يكون إيش؟ إماما فيها. نعم. فكل من صلح إماما صح استخلافه، يعني من استجمع شروط الإمامة، مسلم بالغ عاقل سليم في الطهارة سليم في القراءة. نعم. وإن كان قبل إحرامه للصلاة بعد الخطبة فيشترط أن يكون الخليفة، يعني بعد ما خطب الجمعة بده يصلي صار معه أشكال بالطهارة أراد أن يقدم غيره، هذا المستخلف هذا المقدم لابد أن يكون قد شهد الخطبة أو جزءا منها. أما لو هلا حضر بدنا نقدمه عن إحرام فورا ما بيصير. نعم. فيشترط أن يكون الخليفة قد شهد الخطبة أو بعضها أيضا. والثالث وقت الظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مالت الشمس فصلي بالناس الجمعة، فلا تصح الجمعة قبله وتبطل بخروجه لفوات الشرط. إذا معناه الثالث هو وقت الظهر، فلا تصلي لا قبله ولا بعده. نعم. والرابع الخطبة ولو بالفارسية. إذا قال إنسان إخواننا عم يصلي الجمعة وأذن العصر وهو في الصلاة، شو الحكم هنا؟ قال بطلت الجمعة ووجب عليه أن يعيدها ظهرا. نعم. الرابع الخطبة ولو بالفارسية من قادر على العربية، ويشترط لصحة الخطبة فعلها قبل. إذا لابد إخوان إيش من الخطبة؟ طيب الخطبة إخوان شرطكم بالعربي؟ قال لا مو شرط، يجوز بالفارسية ولو قدر على العربية. نعم. ويشترط لصحة الخطبة فعلها قبلها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصدها حتى لو عطس. لاحظ، إذا لابد أن تكون خطبة بقصد خطبة الجمعة. يعني لو إنسان الآن إخواننا صار موقف في المسجد وعمل موعظة حكى مع الناس يا جماعة كذا كذا، نعم، بقصد إيش التنبيه على أمر هو مو خاطر بباله الجمعة أبدا. ها، هل تجزي هذه موعظة على خطبة الجمعة؟ لا، لابد أن يفعل خطبة بقصد خطبة الجمعة. نعم، بقصدها حتى لو عطس الخطيب فحمد لعطاسه لا ينوي عن الخطبة، لا ينوب عن الخطبة في وقتها للمأثور. نعم، وحضور أحد لسماعها، اشترط للجمعة حضور واحد يسمع الخطبة ولو كان أصم أو نائما، نعم، أو بعيدا. ولو كان أصما أو نائما أو بعيدا ممن تنعقد بهم الجمعة، بهم الجمعة. نعم، فيكفي حضور عبد أو مريض أو مسافر ولو كان جنبا. والمعلوم كالإخوان عندنا في الجمعة يكفي العدد يكون إدنيش اثنين مع الإمام أو ثلاثة مع الإمام، إحنا ما أنا بحاجة لجمع كبير. نعم، فإذا حضر غيره أو تطهر بعد الخطبة تصح الجمعة به، لا صبي أو امرأة فقط. لأن الصبي إخواننا لا تصح إمامته، المرأة كذلك يعني لا يلزمها الجمعة، يعني لو حضر الخطبة ساعة الخطبة بس صبي أو امرأة هو بالأصل لا تلزمه الجمعة. نعم، لو حضر الجنوب بس ما تطهر للصلاة ما تصح. لا، إلا إذا تطهر للصلاة بصح، ما عيدا ولو جنبا، ولو كان جنبا، يعني ولو كان جنوب حضر وهو جنوب. فإذا حضر غيره، نحن ما عندنا بتصح بالمصلى، لو هلا مصلي حضر وهو جنوب بعد ما انتهت خطبة اغتسل وقدمنا إلى الإمام، ما الحكم؟ يصح. نعم، ويفترض سماع جماعة فتصح الخطبة ولو كان الحاضر واحدا، وروي عن الإمام وصاحبين صحتها وإن لم يحضره أحد. وفي الرواية الثانية عنهم يشترط حضور واحد في الصحيح، ويشترط ألا يفصل بين الخطبة والصلاة بأكل وعمل قاطع. واختلف في صحتها لو ذهب لمنزله لغسل أو وضوء، فهذه خمس شروط أو ست لصحة الخطبة فليتنبه لها. نعم، قال رحمه الله: والخامس من شروط صحة الخطبة الإذن العام للجمعة من الخطبة الجمعة، الإذن العام كذا في الكنز، لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين، فلزم إقامتها على سبيل الاشتهار والعموم. أما لو هلا أنا عندي معمل جمعت العمال يوم الجمعة وصليت بهم الجمعة، شو الحكم؟ ما بيصح. ليه؟ ما في إذن عام. إذن هذا بس لأنا إيش جماعة خاصة أو قاعدين بمزرعة مجموعة من الإخوة صلينا لحالنا، شو الحكم؟ ما بيصح. لابد أن يكون إذن عام. نعم، ولابد أن نأذن للناس، ولابد من إذن السلطان. نعم، حتى لو غلق الإمام باب قصره أو المحل الذي يصلي فيه بأصحابه، يعني هو الآن السلطان معهن عم يصلوا بمكان مغلق، ما بيصح. ليه؟ ما في إذن عام لدخول الناس. نعم، لم يجوز. وإن أذن للناس بالدخول فيه صحت، وإن أذن للناس بالدخول فيه صحت الجمعة. نعم، ولكن لم يقضي حق المسجد الجامع فيكره. ولم وين صلى هو الإمام؟ صلى في مكان خاص عنده في قصره مثلا. نعم، لا، الأصل يذهب إلى المسجد. نعم، قال: ولم يذكر في الهداية هذا الشرط لأنه غير مذكور في ظاهر الرواية، وإنما هو رواية النوادر. قال رحمه الله: قلت اطلعت على رسالة للعلامة بن الشحنة وقد قال فيها بعدم صحة الجمعة في قلعة القاهرة لأنها تقفل وقت صلاة الجمعة وليست مصرا على حدتها. قال رحمه الله: أقول في المنع نظر ظاهر، لأن وجه القول بعدم صحة صلاة الإمام بقفله قصرة القصرة اختصاصه بها دون العامة، والعلة مفقودة في هذه القضية، فإن القلعة وإن قفلت لم يختص الحاكم فيها بالجمعة، لأن عند باب القلعة عدة جوامع في كل منها خطبة، لا يفوت من منع من دخول القلعة الجمعة، بل لو بقيت القلعة مفتوحة لا يرغب في طلوعها للجمعة لوجودها فيما هو أسهل من التكلف بالصعود لها. وفي كل محلة من المصر عدة من الخطب لا وجه لمنع صحة الجمعة بالقلعة عند قفلها. قال رحمه الله: والسادس الجماعة، لأن الجمعة مشتقة منها، ولأن العلماء أجمعوا على أنها لا تصح من المنفرد، واختلفوا في تقدير الجماعة، وعندنا هم ثلاثة رجال وإن لم يحضروا الخطبة وقد جاءوا، فانصرف من شهدها وصلى بهم الإمام جاز من غير إعادة الخطبة في ظاهر الرواية. يعني حضر ثلاث أشخاص راحوا، جاء ثلاثة غيرهم للصلاة، ما الحكم؟ صحة الجمعة. نعم. هم ثلاثة رجال وهم غير الإمام عند الإمام الأعظم محمد، وقال أبو يوسف اثنان سوى الإمام لما في المثنى من معنى الاجتماع. لما في المثنى من معنى الاجتماع. ولهما أن الجمع الصحيح إنما هو الثلاثة. نعم. ولو كانوا عبيدا أو مسافرين أو مرضى أو مختلطين، لأنهم صلحوا للإمامة فيها، فأولى أن يصلحوا للاقتداء، والشرط عند الإمام لانعقاد أدائهم بهم بقاؤهم محرمين مع الإمام، ولو كان اقتداؤهم في حال ركوعه قبل رفع رأسه حتى يسجد السجدة الأولى. بقاؤهم حتى يسجد السجدة الأولى. نعم. فإن نفروا أي أفسدوا صلاتهم بعد سجوده أي الإمام أتمها وحده جمعة. لماذا؟ لأنهم أن وجدوا معه في ركعتين كاملة. نعم. وقال زفر: يشترط دوامهم كالوقت إلى تمامه. وإن نفروا أو بعضهم ولم يبق سوى اثنان من الرجال، إذ لا عبرة بالنساء والصبيان الباقين قبل سجوده أي الإمام بطلت. يعني إذا كان هذول دخلوا مع الإمام الصلاة بعد ما ركعوا قبل أن يسجد الإمام قطعوا الصلاة وراحوا، ما الحكم؟ قال هنا الإمام أتمها ظهرا لا يتمها جمعة، يشترط بقاؤهم معه إلى أن يسجد. وإن نفروا قبل سجوده بطلت عند أبي حنيفة، لأنه يقول: الجماعة شرط انعقاد الأداء، وعندهما يتمها وحده، لأن الجماعة شرط انعقاد التحريم. قال: ولا تصح إلا تنعقد الجمعة بامرأة أو صبي مع رجلين لعدم صلاحية الصبي والمرأة للإمامة. إذن لابد أن يكون الثلاثة كل واحد منهم يصلح أن يكون إمامان في الجمعة. وجاز للعبد والمريض والمسافر أن يؤم فيها بالإذن أصالة أو نيابة صريحة أو دلالة. نعم. كما تقدم، يعني إما أن يعين العبد خطيبا، نعم، أو المسافر مثلا أو المريض، ما في إشكال، أي الإذن أصالة، أو أن يقدمه الخطيب الموجود يصلي بها بنا إماما. نعم. لأهليتهم للإمامة. نعم. وإنما سقط عنهم وجوبها تخفيفا. للمريض لمرضه، والعبد لاشتغاله بحق المولى، والمسافر لسفره. نعم. قال: ولما كان حد المصري مختلفا فيه على أقوال كثيرة، ذكر الأصح منها ذكر الأصح منها فقال: والمصر عند أبي حنيفة رحمه الله كل موضع أي بلد له مفتن يرجع إليه في الحوادث، وأمير ينصف المظلوم من الظالم، ينصف ينصف المظلوم من الظالم، وقاض مقيم، وقاض مقيم، مفتين وأمير وأمير وقاض مقيمون بها. مقيمون بها. أيوة، يكون ثلاثة مهم، مقيمين المفتي والأمير والأمير والقاضي مقيمون بهذه البلدة حتى تصير مصر. نعم. وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود احترازا عن المحل، احترازا عن عن المحكم المحكم وعن المحكم عن المحكم عن المحكم والمرأة. وذكر الحدود، وذكر الحدود يغني عن القصاص. نعم، لأنه الآن المرأة إخواننا لا يقبل قضاؤها في الحدود والقصاص. نعم، لو هلأ اتفقنا أن نحكم فلانا بيننا، هذا محكم بيننا، لكن صار قاضي؟ لا، ما صار قاضي. نعم، والمرأة يعني لو كانت قاضية عندنا قضاء المرأة بصح مع الكراهة، لكن في غير الحدود والقصاص. نعم. وذكر الحدود يغني عن القصاص، والحال أنه موضع بلغت أبنيته قدر أبنية منى، وهذا في ظاهر الرواية قاله قاضي خان وعليه الاعتماد. إذا لابد إخواننا من هذه الشروط، ويضاف لها شرط آخر وهو العدد الذي يبلغ، يعني عدد أهل منى. نعم. وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد. تمام، الشرط يكون ثلاث أشخاص، مو شرط، لو كان نفسه أمير وقاضي ومفتي يمشي الحال. نعم، لأن المدار على معرفة الأحكام لا على كثرة الأشخاص. وسبحان الله إخوانا، عندنا قول آخر عن لأبي يوسف قال: إذا اجتمع أهل القرية لم يسعهم أكبر مساجدهم فهذه مصر، هذا مصر، هذا بغض النظر بعد على التصنيف الإداري، إنه في مفتي ما في مفتي، في أمير ما في أمير، ما في مشكلة هي. نعم. وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز لا أمير الموسم. إذا كان إخواننا بمنى، منى طبعا في أيام الموسم تتمصر، ليه؟ صار عدد كبير من الناس مقيم فيها، فلو مثلا بأيام التشريق حضرة الجمعة، ما الحكم؟ يصلون بها الجمعة. ليه؟ قال: وذلك أنها صارت مصرا. لكن لابد من وجود مين؟ إما الأمير السلطان بنفسه أو أمير الحجاز، أمير البلد. أما أمير الموسم لا يحق له إقامة الجمعة. شو أمير الموسم؟ يعني أمير الحج المكلف في تسيير أمور الحج فقط، بنفلة الناس من عرفات إلى مزدلفة إلى منى، كان في شيء اسمه أمير الموسم، أمير الحج، هذا أن تنتهي عن ولايته إيش؟ انتهاء الحج، هذا لا يحق له أن يقيم الجمعة. نعم. لا أمير الموسم لأنه يلي أمر الحاج لا غير عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يصح بها لأنها قرية، وقالا تتمصر في الموسم. طيب. وصح الاقتصار في الخطبة على ذكر خالص لله تعالى نحو تسبيحة أو تحميدة. هذا أمر غريب علينا أخواننا، أحيانا الإمام بيغيب، ما بيجي الإمام، خطيب الجمعة تأخر. طيب الآن نطلب من الناس أن يصلي بنا أو خطوب فضل فينا، بيقول لك والله أنا ما بيطلع بإيدي أو ما بعرف أو ما شابه ذلك. طيب ما هي النتيجة؟ بنصلي إيش؟ الظهر. طيب ما حكم الفعل هذا؟ حقيقة أخواننا نحن أخطأنا. ليه؟ لأنه كل واحد فينا يستطيع أن يلقي خطبة، لكن هو الآن يعني لا يريد أن يخطب. لماذا؟ حتى لا يكون محل لعرضة للناس ضحكوا عليه أو تلبك أو ما شابه ذلك، أو ما أتى بخطبة تملأ العين والأذن، فلذلك هو لا يفعل. حنقول له: أنت ضيعت الفرض. أحيانا طالب علم إخوانا أحيانا ممكن أنه ما يصلي الجمعة. ليه؟ لأنه قال مو محضر خطبة. إذا معناه أنت الآن لو محضر خطبة قوية الآن تطلع تخطب ما عندك مشكلة. لين؟ لأنه بتنال إعجاب الناس. أما أنت الآن خوفا من أن يفوتك إعجاب الناس ويحكوا عليك ويضحكوا عليك وتلبكت قدام الناس وما شابه ذلك، نقول كل هذه الأشياء تصغر أمام أداء الفريضة. لذلك إخواننا، إذا إنسان الآن مثلا هل حفظ آية قرآنية وحفظ حديث شريف ونصيحتين وداعا مزين، هذا الكفة تكون خطبة جمعة تكفي. خاصة إخواننا إذا إنسان أتى مثلا بالشهادتين وما شابه ذلك، والخطبة التي هي المعتادة عن المقولة في السنة، نعم تقريبا إخواننا يعني مع آية وحديث وكذا تستكمل الخطبة كاملة. نعم، لكن هنا الجميل أقل من هيك. قال عندنا أقل الخطبة أن تقول الحمد لله بس. عند أبي حنيفة خطيب قال الحمد لله ونزل انتهت خطبة. المقدار الواجب قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، والحمد ذكر ما خطبة طويلة. نعم، لكن عند الصاحبين شو قال؟ قال لا، لابد أن يكون ذكر طويل. نعم، يعني يسمى خطبة. تسبيح نحو تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة أو تكبيرة لكن مع الكراهة لترك السنة عند الإمام. نعم، قال لابد من ذكر طويل يسمى خطبة وأقله قدر التشهد إلى قوله عبده ورسوله. عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، يعني بمقدار التحيات لله والصلوات والطيبات إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، حمد وصلاة ودعاء للمسلمين. والتسبيحة ونحوها لا تسمى خطبة. هذا عند مين؟ عند الصاحبين. نعم، وله قوله تعالى وله لأبي حنيفة قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله من غير فصل. نعم، من غير فصل بين كونه ذكرا طويلا يسمى خطبة أو لا. لقضية عثمان رضي الله عنه لما قال الحمد لله فأرتج عليه ثم نزل وصلى بهم ولم ينكر عليه أحد منهم، وقال ستأتيكم الخطب تباعا وأنتم بحاجة إلى إمام فعال لا إلى إمام قوال، على أن القصة كلها في ضعف إخواننا. نعم، وسنن الخطبة التي في ذات الخطيب والتي في نفس الخطبة 18 شيئا بل يزاد عليها. نعم، فمن السنة أن يكون جلوس الخطيب في مخدعه عن يمين المنبر أو جهته لابسا السوابع والبياض. خلينا نقف، شو رأيكم؟ الحمد لله رب العالمين.